جماعة الرسل حين استعلن القمر صلى إماما بهم صلى إماما بهم قبل الخروج به إلى السماوات واحتفت به القمر. بهم قبل العروج به إلى السماوات واحتفت به زمر. هناك حيث رأى يكيفه عقل او يحتويه في الورى بصر. هناك حيث رأى الله هناك حيث رأى ما لا يكيفه عقل او يحتويه في الورى في الورى بصر. وكلم الله الطه حيث خاطبه من غير وحي